بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، نواصل حديثنا حول شرحه لمنظومة الطحاوية في شرح عقيدة أهل أو في عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. ووقفنا في المرة الأخيرة عند قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه. وسبق أن الإمام رحمه الله قال في الأبيات السابقة: قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه. ولا وقفنا عند ولا شيء مثله. قال ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يميت. هذه الكلمات من المتن هي التي نقف مع شرحها اليوم بإذن الله تعالى. أما قوله ولا شيء يعجزه، فإنه بعدما ذكر أننا عقيدتنا في توحيد الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وأنه لا شيء مثله سبحانه وتعالى، كذلك مما يجب اعتقاده فيه أنه لا شيء يعجزه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال لكمال قدرته، قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وقال: وكان الله على كل شيء مقتدرا، وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، وقال: وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال لا يؤوده، أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. فقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، قال لكمال عدله، ثم قال: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه، ثم قال: وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب، قال لكمال قدرته، قال: وقول الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، قال لكمال حياته وقيوميته، قال: لا تدركه الأبصار، قال لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. أما قوله لكمال قدرته، أي أنه في هذه العبارة الوجيزة أحسن الشارح رحمه الله تعالى في بيان المعنى المقصود من قول المصنف أي صاحب المتن رحمه الله تعالى في قوله: ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه. فقال لكمال قدرته، حقيقة عبارة جميلة ورائعة. فكر فيها كده، ما معنى لا شيء يعجزه؟ هو ما فصل ما معنى لشيء الرزق، إنما قال الجواب ماذا؟ لكمال قدرته. فلأجل كمال قدرته فهو لا شيء يعجزه، لا شيء يعجزه، لأنه سبحانه وتعالى قد اكتملت قدرته. قدرته على ماذا؟ على الإنسان، على الطير، على الجماد، على الحيوان، على نوع ما من هذه الأنواع، أم ماذا؟ على كل شيء، على كل شيء، لكمال قدرته على كل شيء. ولذلك لا شيء يعجزه سبحانه وتعالى. وذكر رحمه الله تعالى بعض الآيات التي تشهد لمعنى كمال القدرة، معنى كمال القدرة. فإن الذي اكتملت قدرته لا يعجزه شيء ولا يمتنع منه شيء سبحانه وتعالى. ولذلك من هذه الآيات قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، وقال تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا. وهذه صيغة عموم، كل بل هي من أعظم صيغ العموم، فتجمع كل ما يخطر بالبال، كل شيء. فالله تعالى قدرته على كل شيء، وهو قدير على كل شيء سبحانه وتعالى. وقال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لأن العالم ما هو إلا سماوات وأرض، سماوات وأرض، بخلاف يعني التعبيرات العصرية الأرض كوكب في مجرة من المجرات ونحو ذلك. هذا العالم كله اسمه سماوات وأرض، المجرات وما فيها والكواكب ونحو ذلك، كل هذا عالم علوي وسفلي، يسمى عالم السماء والأرض. فكل شيء في هذا العالم الله عليه قدير. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طب أين الشاهد في هذه الآية؟ ولا يؤوده. ولذلك فسرها لأجل أنها ربما تخفى على البعض فيبحث عن الشاهد لمعنى القدرة. فهنا في الآية قوله تعالى ولا يؤوده، أي لا يكرثه، لا يثقله، لا يعجزه، كلها مرادفات لمعنى واحد، كلها مرادفات لمعنى واحد. وهي أيضا تفسير لمعنى لا يؤوده، لا يثقله، لا يعجزه، لا يكرثه سبحانه وتعالى، كل ذلك لأجل أنه قدير سبحانه وتعالى. والقدرة فيها قوة وزيادة، يعني صفة القوة وصفة القدرة، صفة القدرة أعم وأشمل، إذ أن القدرة تشمل القوة وزيادة. نعم. قال فهذا النفي، لاحظ العبارة الجميلة دي، فهذا النفي لثبوت كمال ضده، فهذا النفي لثبوت كمال ضده. الله سبحانه وتعالى إذا قال لا يؤوده حفظهما ينفي عن نفسه العجز وعدم القدرة، إذن هو يثبت لنفسه في ذلك كمال ضد هذا الوصف، لا يعجزه، إذن هو قدير على كل شيء سبحانه وتعالى. قال وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. ده أصل كده تاخده في القرآن والسنة، كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. إذا قال لم يلد فنفى عن نفسه ذلك، إذا قال لا تأخذه سنة ولا نوم إذا نفى عن نفسه ذلك، إذا قال وما كان ربك نسيا، إذا نفى عن نفسه ذلك، فتفهم من ذلك أو تفهم من هذا النفي كمال الضد، مش وجود الضد فقط، لا، وجوده على أكمل ما يكون من هذه الصفة. يعني أنت لا تنسى مثلا، وأنت لك ذاكرة، لكن هذه الذاكرة ليس لها الكمال في عدم النسيان. مثلا لو نفيت عن نفسك أنك لا تتعب، أنا قوي ولا أتعب من المجهود ونحو ذلك، هذا ليس على الإطلاق، فكل المخلوقات لها حدود في الصفات. فهو أما هو سبحانه وتعالى فإن نفى عن نفسه صفة فهو يثبت لنفسه كمال الإيه؟ ضد هذه الصفة، كمال ضد هذه. ولذلك بعض العلماء لما سيأتي إن شاء الله الكلام معنا في الأسماء والصفات يتكلمون في مسألة، وهي هل الأسماء توقيفية أم أنه يجوز اشتقاق بعض الأسماء التي لم ترد في الكتاب والسنة. الذين يقولون أنه يجوز قالوا يجوز إن كانت هذه الأسماء تدل على كمال مطلق للصفة التي ستشتق منها. يعني على سبيل المثال، هل من أسماء الله تعالى المنعم مثلا؟ هل ثبت اسم المنعم في القرآن أو السنة؟ لا، لم يأتي. فالذين يقولون بجواز اشتقاق الأسماء ولأنها ليست توقيفية يقولون يجوز تسميته تعالى بالمنعم، وذلك لأن هذا الوصف الذي سيحمل اسما إنما يدل على كمال الصف. فإن كان هذا الاشتقاق يدل على كمال يجوز، وعليه يقولون يجوز أن يتسمى إنسان مثلا عبد المنعم. لماذا؟ لأنه يدل على كمال في هذا الاشتقاق. وهكذا عندما سيأتي إن شاء الله نفسر. لكن نقصد نقول أن كل نفي يأتي في صفات الله عز وجل في الكتاب أو السنة فاعلم أن المراد من ذلك كذلك ماذا؟ مع النفي إثبات الضد، ولا كمان زود كده كمان الضد، لتكون لله عز وجل صفة الضد على أكمل ما يكون. وهذا هو الفارق بين الخالق والمخلوق، وهذا هو الفارق بين صفات الله وصفات المخلوقين. صفات المخلوقين صفات فيها نقص ولا تكتمل أبدا إلى إطلاق الصفة أبدا، أما صفاته تعالى فهي أكمل الصفات. نعم، قال كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، نفع عن نفسه هنا الظلم، قال لكمال عدله، نفى الظلم إذا بيثبت كمال العدل، كمال العدل. قال قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب يعني لا يمتنع عن علمه شيء في السماوات والأرض ولو كان مثل الذر. فلما نفى عن نفسه الجهل بأدق شيء يكون في أي مكان في السماوات وفي الأرض فأثبت لنفسه ماذا؟ العلم بكماله، أي نعم كمال العلم، قال لكمال علمه. قال وقوله تعالى وما مسنا من لغوب، ما مسنا من اللغوب يعني التعب، التعب والمشقة. وهذا بعدما ذكر أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فلما نفى عن نفسه التعب والمشقة أثبت لنفسه كمال القدرة، قال لكمال قدرته. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته، لأنه لما نفى عن نفسه النوم أثبت لنفسه الحياة المطلقة، كمال الحياة بخلاف المخلوق، وإن وصف بأنه حي لكنه يموت أحيانا في الدنيا الموت الأصغر النوم، ويموت الموت الأكبر وهو الذي يبعث بعده ونحو ذلك. أما حياته تعالى فحياة كاملة، حياة كاملة. ولما نفى عن نفسه السنة التي هي أصغر وأقل من النوم، وإنما هي أوائل النوم الغفوة الصغيرة، لما نفاها عن نفسه دل على كمال قيوميته سبحانه وتعالى وحياته. لأن الذي لا ينام ولا يغيب عن علمه شيء من خلقه فهو قائم على خلقه سبحانه وتعالى، ولذلك فهذا فيه إثبات كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. وقال لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، الأبصار لا تدركه، لا تستطيع إدراكه. ها، دل ذلك على كمال جلاله وعظمته وكبريائه. لماذا؟ لأنه لا تدركه، بخلاف معنى ربما يتوهمه بعض البعض، لا تراه الأبصار ويظن أنه مجرد نفي الرؤية بس، لا، ده نفي الرؤية منضبط بضوابط سيأتي الكلام عليها بعد ذلك، وهي في الدنيا للمؤمنين ولعموم الخلق يعني، وتكون للمؤمنين يوم القيامة والكفار على تفصيل. لا، بل المراد هنا الإدراك، بل المراد هنا الإدراك، والإدراك شيء غير الرؤية، الإدراك شيء والرؤية شيء. الرؤية يرى سبحانه وتعالى يوم القيامة، أما الإدراك فلا في الدنيا ولا في الآخرة، فإدراكه تعالى لا يكون ولن يكون لا في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ لعظمته سبحانه وتعالى وجلاله، حاشا سبحانه وتعالى أن تدركه الأبصار، فإن أبصار الخلق مهما عظمت فهو الأكبر سبحانه وتعالى، هو الكبير العلي سبحانه وتعالى. وجماعة اللي بينفوا الصفات لما يجوا على صفات مثل هذه الصفات يعودوا يتكلموا كلام باطل، لأنه في عقولهم دائما الركون إلى صفات المخلوقين والعياذ بالله. ومع ذلك نقول لهم والله في المخلوقين ما لا تدركه الأبصار، في المخلوق وإن رؤي، وإن رؤي لكن لا تدركه الأبصار. مثال: الراكب للبحر ألا يرى البحر، بحر الكبير نقص يعني، ألا يرى البحر؟ بلى يرى. طيب هل يدرك البحر؟ أبدا، أهو مخلوق. تعالى الله عز وجل عما يصفون. إذن فإذا نفى الله عن نفسه صفة فهو يثبت بها أو بذلك كمال الضد، كمال ضد هذه الصفة. احنا هيجي فقرة مخصوصة لا تدركه الأبصار ولا تبلغه الأوهام، والمقصود من ذلك أنه لا يحيطون به سبحانه وتعالى علم كما سيأتي التفصيل إن شاء الله. قال: وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا ترى أن قول الشاعر: قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعدهم، وتصغيرهم بقوله قبيلة، آسف قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر أي الشاعر الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. قال: لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلة والنفي مجملة. ما معنى هذا الكلام؟ قال: وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. هو تكلم في الفقرة السابقة عن أن الله تعالى ينفي عن نفسه في القرآن وفي السنة صفات، ومقتضى ذلك أنه يثبت كمال ضد هذه الصفات، أليس كذلك؟ وأما أن يكون النفي نفيا مجردا، نفيا صرفا، هذا لا مدح فيه. إذا قال سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، قال بعدها ولا يؤوده حفظهما ولا العلي العظيم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا العلي العظيم. فيصف نفسه بعدها بأوصاف أخرى كذلك، فهو ينفي عن نفسه، ومقتضى ذلك إثبات كمال الضد، وكذلك يثبت لنفسه الصفات الجميلة الكاملة له سبحانه وتعالى. أما النفي الصرف، نفي المجرد، نفي الصرف بس، ده مش مدح، مش مدح. لما أنا أقول لحضرتك أنت لست بخيلا واسكت، ده مدح لك؟ أبدا، مش مدح ولا حاجة. أنت لست جبانا، مش مدح ولا حاجة. وإن كان في نوع من النفي، وخصوصا بقى لو زودت المسألة شوية، يعني لو ظللت أنفي عنك قبيحا وأكرر، ده يكون مدح، ده ذم. فإن قلت لك أنت لست جبانا ولا بخيلا ولا سارقا ولا لص ولا زنيا، وسكت، ده ممكن يفهم منه أن أنا بعمل إيه؟ بعرض بيك. حتى أن العلماء في الفقه، في الفقه يتكلمون في باب القذف في مسائل شبيهة. لو قال الرجل للرجل أمي ليست زانية، يقولون هذا قذف، هذا قذف، لأنه لما نفع عن أمه فكأنه يريد أن يقول له أمك أنت التي في هذه الصرف. إذن فالنفي الصرف هذا ليس مدحا، ولذلك هو الشيخ نعيز الشارح رحمه الله يريد أن يذهب إلى ماذا؟ يأخذنا إلى كلام عن بعض أهل البدع الذين ليس لهم في الاعتقاد في الله إلا مجرد النفي عنه فقط. طب الإثبات؟ لا لا لا، لا نثبت لهم، لأننا لو أثبتنا لشبهناه بالمخلوقين وكذا، فيعطلون صفات الله وينفون عنه الصفات القبيح. طيب ده مدح ده؟ لا مش مدح، وهتشوف اللي هيذكره المصنف. قال وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ابتداء قال ألا ترى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. الأول بيقول قبيلة يعني خلوهم إيه، أصغر من القبيلة كمان، فهو وبعدين هينفي بس عنه، مش هندحهم ولا حاجة، مش هيثبت لهم حاجة من الفضائل. فلما لم يثبت لهم شيئا من الفضائل دل على أنه يريد ذمهم. قبيلة لا يغدرون بذمته ولا يظلمون الناس حبة خردل، ده الرجل ده عايز ليه؟ القبيلة دي ظلمة وغدر. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، بس هو بيقول بطريقة الايه؟ التورية والتعريض. أو غيره الذي قال، هو لذلك بيشرح يقول لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقول قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. هو طبعا مش مطلقا مجرد النفي يستلزم ذنب، مش مطلقا، لكن ده الغالب في كلام الناس. إذا ظل ينفي عنك القبيح، لا ده مش قصده بقى يمدح، كما ضربنا المثال أنت لست زانيا ولا قاتلا ولا سارقا ولا لصا ولا كذابا. قال له طب إيه ده، مدح إيه ده؟ طب ما تقولي ليه بقى؟ العكس أحسن، الضد أحسن، قل أنت صادقا، ما تقول أنت لست إيه؟ كاذبا، قل أنت أمينا، مثلا، بدل ما تقول مثلا زانيا والعياذ بالله أنت عفيفا ونحو ذلك. والآخر قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. يعني غثاء السيل عايز يوصف القوم ان هم ايه؟ غثاء السيل كتير لكن لا قوة فيهم ولا لهم جبناء. بيقول ولكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. ما لهمش في القتال ولا الضرب ولا المسائل دي خالص، ما لهمش. هم وإن كانوا كتير، اللي ممكن ما يعرفش يظن ان الراجل ده بيعمل ايه؟ بيمدحهم. ابدا، ده لما نفى بهذه الطريقه فضلا عن ما اقترن بالكلام بقى دل على انه يريد ذمهم. نعم. ولذلك قال بعدها ولهذا ياتي الاثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا. العباره دي لاحظها ودقق فيها ايضا. احنا يعني تقريبا الكلام في الربوبيه وخصوصا مناظرات للشارح مع المتكلمه ونحو ذلك في الكلام ان شاء الله مش هيستغرق معانا يعني عشر الكتاب، وبعد كده الكتاب ما شاء الله هينتقل الى الكلام في العقائد وفي الرسل والانبياء ومسائل العقائد كلها هتبقى سلفيه محضه، الا في مواضع معينه هيرد ايضا باجابات سلفيه محضه على اهل البدع. وأما هنا في هذا الباب ربما هتجد أحيانا بعض الكلام الذي يشبه كلام المتكلمة ونحو ذلك، لكن هناك كلام من ذهب وهو عبارة عن قواعد أخذ منها العلماء بذلك قواعد. يعني على سبيل المثال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه له كتاب يعني بسيط وجميل وطيب اسمه القواعد المثلى فيه إثبات أسماء الله وصفاته الحسنى. فتجد القواعد دي كلها تلاقيها مأخوذة من عبارات شروح للأئمة الأعلام القدامى مثل الطحاوي مثل أبي العز الحنفي وغيره. ولذلك يقول هنا يقول ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا. دي طريقة القرآن والسنة، أنك تجد إثبات الصفات يأتي مفصلا ونفي الصفات الذميمة أو السلبية عن الله تعالى يأتي مجملا. يعني في وإلا الصفات الكلام في الصفات يكون على قسمين، يقول العلماء صفات ثبوتية وصفات منفية. صفات ثبوتية وصفات منفية أو صفات مثبتة وصفات منفية. أما الثبوتية فهي التي أثبتها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لها، أثبت الله نفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الصفات السلبية فكل ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفات إذن فيها صفات فيها ذكر مدح لله سبحانه وتعالى، وفيها ذكر نفي عن الله سبحانه وتعالى. الصفات التي لا تليق به منفية، الصفات الجميلة فهي مثبتة. وإذا ذكر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم الصفات تجد فإنها تذكر الجميلة، تذكر إيه؟ مفصلة. وإذا ذكر الصفات المنفية مجملة. وده أسلوب العرب في الكلام، حتى زي الأمثال اللي احنا لسه قايلينها من شوية. لما يجي واحد عايز يثني على واحد ملك دخل عليه، فلما يدخل عليه يوم هيقول له مثلا ان هو في صفات جميله وينفع عنه صفات قبيحه، فيوم يقول له انت ايها الملك الصالح الطيب المجاهد صاحب الفضائل الطيبه وانت ترعى الناس وكذا، كل ده كلام جميل جدا يفصل. لما يجي يقول له بقى انت مش يعني اما يجي عايز ينفع عنه ان هو ما فيهوش بقى القبائح بقى اللي هي عكس الصفات دي، ينفع لما يقول له كده وانت لست ظالما وانت لست جبانا وانت لست تاكل اموال الناس وانت لست كذا وانت لست وانت لست، الملك هنا هيبقى مبسوط ولا لما يقول له انت فيك كذا ويذكر الخير بالتفصيل، وبعدين لما تيجي واحده كده حاجه وحشه ولا حاجه ولا حاشاك ان تكون كذلك، وخلاص هي ايه عباره واحده خلاص ينفي عنه بها الذنب او يجمل المعنى يقول له وانت منزه عن كل هذه القبائح او انت منزه عن القبائح، خلاص على كده ده مدح عظيم جدا. انما يقعد يفصل للذنب ده مش بيمدحه. ولذلك كانت طريقه القران والسنه في اثبات صفات الله الايه تفصيل، وفي النفي عن الله عز وجل الاجمال. ايوه. ولذلك لاحظ مثلا، لاحظ بس بعض المواضع في القران، مثلا الفاتحه تجد فيها مدح عظيم جدا، فتجد الايه التفصيل، اخر سوره الحشر تفصيل جميل للاسماء والصفات ونحو ايه الكرسي تفصيل جميل لصفات الله تعالى وأسمائه ونحو ذلك. تعالى بقى مثلا لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول عن نفسه أنه ليس في المخلوقين أحد يشبهه في كل هذه الصفات المثبتة، يوم يقول في القرآن وأنه ليس الناس يسمعونك سمعي وليس الناس يرونك رؤيتي وبصري وليس الناس لهم قوة قوتي وليس الناس لهم قدرة قدرتي وليس الناس ونحو ذلك. لا. يقول هل تعلم له سميع؟ خلاص. هل تعلم له سميع؟ خلاص. هي عبارة وينفي عن نفسه سبحانه وتعالى كل ما لا يليق به. خلاص. يبقى في النفي الكلام ايه مجمل. علشان كده حتى في ادب الكلام انه لما الانسان يقعد ينفي عن نفسه قبائح ده بينزل من نفسه، مش بيعمل ايه، مش بيرفع من نفسه. علشان كده لما جاء عتبة بن ربيعة الى النبي صلى الله عليه وسلم في فتره من الفترات كده في الدعوه مش عارفين يعملوا حاجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا طب نجرب معاه المسألة بتاعت المفاوضة تاني، المساومة تاني. فجاء عتبة بن ربيعة وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أو قال يا ابن أخي إن قومك قد أرسلوني إليك، وإن قد أتيت شيئا ما أتى به أحد قبلك، لقد سببت آلهتنا وسفهت أحلامنا وكفرت آباءنا وقد جئت بما لم يأتي به أحد من قبلك، فإن القوم قد أرسلوني إليك، فإن كنت تريد مالا جمعنا لك مالا فكنت أغنانا، وإن كنت تريد سؤددا سودناك علينا. يعني عايز تبقى أنت الرئيس رايح جاي أو الرئيس أهو الكبير بتاعنا أهو، خلاص فيش مشاكل نخليك انت الكبير وما نعملش، لا نقطع رأيا حتى نرجع إليه، وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليه. الله، الفرق بين السؤدد والملك إيه هنا؟ واضح. الملك يعني نخليك انت إيه، انت الصاحب الوظيفة الرسمية ان انت الكبير، إنما السؤدد شرف أعلى، شرف نفسي معنوي. وإن كنت بك طب أحضرنا لك الطب أو الأطباء فيرفعون عنك ما أنت فيه أو كلمة نحوه. طيب دي الأربع حاجات دي كلها مش تهم ولا إيه؟ تهم. ده بيقول له أنت يا لو راجل عينك في الفلوس نجيب لك فلوس، عينك في المنظر والشهرة نخليك مشهور، عينك على الكرسي نحطك على الكرسي، عيان هنتولى الموضوع. يعني عيان هو ده اللي يخليك بتخرف حاشاه صلى الله عليه وسلم نغنى عنه. كيف كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا لست أريد المال ولا أريد الملك ولا أريد الشرف ولا أريد كذا ولا الطبيب ولا ولا ولا ولا ولا حاجة ولا التفت لهذا كله، قال أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال اسمع ما أقول. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون، الآخر سورة فصلت. الله، ما فين الكلام عن التهم؟ لو قعد ينفع عن نفسه ده نوع من ايه؟ الحط من نفسه. انه لو ينفع عن نفسه ده حط من ايه؟ من نفسه. لا لا، اصلا الموضوع ده مش هو اعلى مقاما من ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى اذا تكلم في القران عن نفسه او تكلم عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ما ينفي ما يفصل في النفي، ما يفصل في النفي، لا لا، اجمال. ولذلك يقول هل تعلم له سميه، خلاص حط تحتها بقى ايه؟ كل صفات الله تعالى، ما حدش فيه ايه. قال ليس كمثله شيء، خلاص عبارة مجازة جدا، فيها نفي ومجملة جدا لكنها بليغة جدا. أيها، وذلك كانت طريقة القرآن كذلك وطريقة السنة كذلك، التفصيل في إثبات الصفات والمدح والإجمال في الإيه؟ في النفي. قاعدة دي خذوها، قاعدة في الأسماء والصفات، التفصيل في إثبات الصفات لله تعالى الثبوتية والنفي المجمل، أي نعم، أو الإجمال عند النفي. قال ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون ليس بجسم، يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لح ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراض ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاد وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهاد ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماساة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه ولا يوصف بأنه متناهٍ ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهاد وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. انظر، دي طريقة أهل الكلام في كلامهم عن صفات الله تعالى. طب إيه اللي بيخليهم يعملوا كده؟ إحنا من خلال بقى اللي سبق التجاوز، ها؟ كلام التشبيه، أظنهم أنهم بذلك ينزهون الله. طيب انت بقى كراجل يعني عقيدتك عقيدة سلفية صحيحة، عقيدة السنة والجماعة، تقول الله، طب ليه يا جماعة ما بتثبتوش وتقولوا هو كذا وكذا وكذا وكذا من صفات المثبت؟ الجواب، هم اصلا ما بيه لا يثبتون هذه الصفات اصلا. ولذلك لما يمدحوا ربهم، اذا ارادوا مدح ربهم يعملوا ايه بقى؟ يعملوا كده، يقولوا عليه كده، يقولوا عليه لا بجسم ولا صورة ولا جثة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا نعوذ بالله. أي قلب يخشع ويرهب لهذا الإله أو هذا الرب الذي يحكون عنه هذا؟ ولعياذ بالله. ولذلك وإن كان يعني العبارات اللي ذكروها فيها بعض الحق وبعض الباطل أو بعض الحق القليل، عشان كده قال المصنف بعدها وهذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. طب فين الحق اللي فيها؟ ليس أبعاد، لا، ما هو احنا لو دققنا هنقول كل ما هو حق لو على طريقتهم هم، لا، الكلام الموافق لكلام السلف رحمهم الله تعالى، زي مثلا ها لا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ماشي، العبارة دي تقبل، مش كده؟ ولا الحلول في الأماكن، العبارة دي ممكن تقبل، وإن كان هم بيقصدوا بها إيه؟ مقاصد أخرى، لكن فيها باطل كثير جدا. ومن أعظم الباطل اللي فيها عبارة ولا شمال ولا أمام ولا خلف، وفوق وفوق. انظر نقي لبا الفوقية لله سبحانه وتعالى. وهذا لأن أهل الكلام على شعب، منهم من ينفي الفوقية بالكلية، ومنهم من يجعلها على حال كما سيأتي في الكلام بعد ذلك إن شاء الله في ذلك الدرس. يقول: وهذه الجملة حق، وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، فيه إساءة أدب. أي نعم، إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. ده لو دخلوا على ملك من ملوك الدنيا قالوا له: يا ملك انت صفاتك دي، هيرضى؟ هيرضى بهذه الصفات دي؟ في ملك منكم الدنيا يرضى بهذه الصفات؟ ده على طول يذبحهم على طول. لماذا؟ لانه الملك اللي من ملوك الدنيا ده المخلوق صفاته اكمل من هذه الايه؟ الصفات. هو اكمل من هذه الصفات، فكيف يجعلونها لرب سبحانه وتعالى؟ اعوذ بالله. قال: فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح، كساح اللي هو بيسلك المجاري، ولا حجام ولا حائك، الحجام معروف والحائك اللي هو بيخيط الهدوم يعني، لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا. لو قلت الملك من ملوك الدنيا: يا أيها الملك لست أنت لست زبالا ولا كناسا، ينفع؟ يعني فعلا شأنهم عجيب جدا، ان تجد ويتعبدون بهذه المعاني اللي هي معاني النفي، التفنن، التفنن في استخراج عبارات النفي عن الله تعالى، ظنين ان هي دي العباده والتعبد. يعني مثلا عبارات ممكن تشكل على بعض الناس الطيبين من اهل السنه، زي مثلا تجد بعضهم من اهل البدع يقول: الحمد لله الذي تنزه عن المكان والزمان. ايه رايكم في العباره دي؟ ممكن تسمعها انت في اذاعه القران الكريم، وممكن تسمعها من واحد من مشايخ مثلا المعروفين بالتصوف مثلا: الحمد لله الذي تنزه عن المكان والزمان. تعجبك انت. واحيانا بعضهم يقوم مثلا يقول لك: ولا يسال عن ماهيته سبحانه وتعالى، ولا كلام جميل اهو، عن ماهيته ولا يسأل عنه بالأين، ولا يسأل عنه بالايه؟ بالأين. الكلام ممكن يدخل كده، وممكن كمان تلاقي العادين الله، يعني كلام يقول لك حلو كمان في تنزيه لربنا، ابدا ده في نفي صفات لله سبحانه وتعالى. يعني قول مثلا واحد منهم: الحمد لله الذي تنزه عن المكان والزمان. طيب الزمان نعديها، طب والمكان؟ طيب نثبت لله الفوقيه؟ اي نعم، اهل السنه يثبتون لله الفوقيه. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اين الله؟ اللي بيقول لك لا يسال عنه بالاين، لا، ده من الادب مع الله انك ما تقولش اين الله، ده اذا كان قالها سيد الخلق. وقال للجاريه: يا جاريه اين الله؟ قالت: في السماء. اذن الله فوق السماء سبحانه وتعالى، ولا يليق ان نقول ان الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ولا ان نقول تنزه عن المكان زي المعتزله في طريقتهم الفلسفيه، عايزين يوصلوا في الاخر ان ما فيش ايه، او وصل لاخر ما فيش اله، ما فيش رب. ليه؟ لانه لا هو في العالم ولا بره العالم ولا جوه العالم ولا كذا ولا مذا ولا ضلال ولا يعوذ بالله. يقول: وهذه الجمله، وفي هذه الجمله حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنه. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، فيه إساءة أدب. فإنك لو قلت للسلطان أنت لست زبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك، برضو فائدة فقهية، يعني إنه هناك هذه المهن كانت في زمن قديم ربما مهن مزدراء، مهن وضيعة، لكن قد يختلف الزمان وتختلف معه طبيعة المهنة. يعني الحجام والحائك في زماننا الحالي لا، ده الخياط في زماننا دلوقتي راجل يعني بيمسك ورقة وقلم ونحو ذلك. والحجام دلوقتي في زماننا طريقته غير زمان، لأن الحجام زمان كان بيعمل إيه؟ بيمص الدم ببقه هو بفمه هو، كان يمص الدم، فوظيفة إيه؟ مزدرات. إنما الحجام بتاعنا دلوقتي حط كاسات طبيب طبيب. قال أدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي. لما عايز تمدح بقى يبقى تجمل النفي. فقلت يعني للملك أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب، لأن كلمة أنت لست مثل أحد من رعيتك خلاص خلصت أنت الموضوع. الرعية في يومك كالناس والزبال والكساح ومش عارف إيه لا لا تعيش تحكي له بقى أنت الموضوع كله. أي نعم. ثم قال والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. تعبير بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية، طب لما قالش الإلهية النبوية؟ تقديم لربنا الأول، الإلهية النبوية ليه ما قالش كده؟ أين حال؟ لأنه لو قال الإلهية النبوية لكان خطأ، لأن الذي يمد النبي صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية، لأن النبي يأخذ عن ربه سبحانه وتعالى. التعبير عن الحق بالألفاظ النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة. أهل السنة يعبروا بالعبارات المنضبطة، أما هؤلاء والعياذ بالله فيخترعون عبارات يتعبدون بها وهي عبادات باطلة، عبارات باطلة. قال وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه، ده أهل السنة يعني لما يسمعوا الكلام بتاع المتكلمة وأهل الباطل، إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا يعني ممكن يطالعوه من باب معرفة الشر لا للشر لكن مخافة أن يدركني، إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا أو يرد عليهم ويفندوا كلامهم تفصيلا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة، مش الكلام هو اللي يقدم على الكتاب والسنة. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا، السلوب يعني عدم الإثبات النفي، غالب عقائدهم كذلك. وأما الإثبات فهو قليل، ولذلك تجد بعضهم يثبت 7 صفات بس، بعضهم يثبت 10 صفات بس، بعضهم يثبت صفاتا يسميها صفات لا يثبت الخبرية ويثبت الأسماء مثلا واردة ولا يثبت الصفات التي تدل عليها هذه الأسماء، وبعضهم لا يثبت لا أسماء ولا صفات ولا يد الله. قال والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا. وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي، يعني دي اللي ممكن يثبتوها حاجات زي كده يعني. وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر إلى الكلام الجميل العظيم كلام القرآن، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال. هو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم الصادق في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فهذا الحديث حديث عظيم مليء بالإثبات، أليس كذلك؟ مليء بالإثبات، حديث مثال على هذه القاعدة العظيمة: التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يثبت لله سبحانه وتعالى، ففي الإثبات ماذا فعل؟ عمال يفصل، لأنه ده كل ده كلام يأخذ القلب إلى الإيمان أكثر. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، إذا له أسماء كثيرة، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عنك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. سؤال ودعاء، وأن القرآن هذا من عنده سبحانه، قل إثبات لله تعالى: ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال: سيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. ثم قال: وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه من النفي المذموم. انظر إلى الأدب، يقول: وليس قول الشيخ، يقصد الطحاوي، وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه من النفي المذموم. عايز يقول لنا يعني اوعى تتوهموا ان الشيخ لما قال ولا شيء يعجزه ده نفي ولا اثبات، مش كده؟ لكنه ليس من النفي الايه المذموم، هذا من باب قول الله تعالى ليس كمثله شيء، من باب قول الله تعالى هل تعلم له سميا، نفي ايه مجمل. اي نعم. قال: فإن الله تعالى قال، دليل على اللفظ نفسه كمان: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال: فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، هو كمال العلم والقدرة، مش كده؟ لأن كما سبق إذا نفى الله عن نفسه صفة فهو يثبت لنفسه كمال ضدها. قال: فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريد الفاعل، وإما من عدم علمه به. الله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، هو على كل شيء قدير. وقد علم ببداية العقول والفطر كمال قدرته وعلمه من البداهة، يعني بأن هذا أمر مسلم له. قال: فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. خلاصة هذه الفقرة أن الله تعالى لا يعجزه شيء، لماذا؟ ها؟ لكمال قدرته سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء لكمال قدرته. فهو سبحانه وتعالى موصوف بأعظم الصفات سبحانه وتعالى، ونفى عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كل زميم أو كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، وكان في ذلك طريقة عظيمة جدا، وهي التفصيل في الإثبات والنفي فيه والإجمال فيه النفي والإجمال فيه النفي. ثم قال: قوله ولا إله غيره، وهذا من كلام الطحاوي رحمه الله. قال: ولا إله غيره، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون ذلك، أنه لا إله غير الله سبحانه وتعالى. قال في الشرح: هذه كلمة التوحيد، يعني قول المصنف أو صاحب الطحوية ولا إله غيره، هي العبارة دي هي معنى كلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله. قال: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم، أي دعا إليها الرسل جميعا، دعوا إلى هذه الكلمة كما تقدم ذكرهم. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، لا إله إلا الله، فاشتملت على نفي وإثبات، فنفت كل إله يستحق العبادة إلا إله واحد هو الله سبحانه وتعالى، نفت العبود نفت استحقاق العبادة لكل معبود إلا الله الواحد سبحانه وتعالى. قال وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ها قبل كده قال إن النفي الصرف قبل كده، مش كده في أول الكلام خالص كده، قال وإلا فالنفي الصرف لمدح فيه، اللي هي بيتين الشعر اللي ذكرنا، وإلا فالنفي الصرف لمدح فيه، نفي صرف ما فيهوش مدح، زي ما قلنا كده الأمثلة إن يقول له يا أيها الملك لست بزبالا ولا كناسا ولا إلى آخره، ده نفي صرف ما فيهوش مدح. كذلك قال فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. الإثبات المجرد شيء كويس، لكنه أيضا لابد من أن يكون مع هذا الإثبات المجرد حصر. حصر يعني مش مجرد أنا بقول لك أنت شجاع، لا أنا عايز بقى أثبت لك كل الشجاعة، مطلق الشجاعة، أقول لك أنت شجاع ولا أقول لك لا شجاع إلا أنت مثلا، ده أنا عايز أثبت لك مطلق الشجاعة، أو أسف استغفر الله انفرادك بالإيه؟ بالشجاعة، أسف التعبير أنا عبرت غلط، أنا عايز أثبت لك انفرادك بالشجاعة، انفرادك بالشجاعة، أقول لك أنت شجاع؟ ها أنا عايز أثبت لك انفرادك أنت وحدك، مفيش حد تاني شجاع، أنت بس، أقول لك أنت شجاع؟ ينفع، لكن مش هتبقى إيه؟ مش هتبقى فيها خادمة لما أريد، لأنه قد يتوهم معك شجعان آخرين. ولذلك إذا أردت أن أفردك بالشجاعة لا بد أن أقول لك لا شجاعة إلا أنت. ولذلك إن أنا إن قلت الله إله وسكت، مش ده إثبات مجرد؟ إثبات مجرد، بس ده كده أتى بما يستحق الله سبحانه وتعالى وبما يجب، لا إثبات مجرد، فيوهم معاه أنه ممكن يكون في آلهة أخرى، يوهم الله إله، طيب ما يمتنعش أنه ممكن برضه يبقى في آلهة أخرى، يبقى الإثبات هذا المجرد قد يوهم أيضا شيئا يخالف، ولذلك لا بد من وضع ما يدل على الحصر لهذا الإثبات. فلا أقول الله إله، إنما أقول لا إله إلا الله. قال فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، ولهذا والله أعلم قال الله لما قال الله تعالى وإلهكم إله واحد، قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني يقول له يعني هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، هم كمان عندهم إله واحد وإلهكم إله واحد، طب وهم إله واحد، فلما كان ذلك الإمام بيقول يعني ولهذا والله أعلم، ده اجتهاد منه يعني، لما قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لم يكتفي بذلك، قال بعدها لا إله إلا هو، إلهكم أنتم هو الإله الواحد، ولا إله أيضا يعبد إلا هو، ولا يستحق العبادة يعني إلا هو، ولذلك من زعم فهو كافر كاذب على الله تعالى. قال وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو إلى آخر يعني العبارة، وهذا في الحقيقة بحث لغوي أيضا لسنا في حاجة شديدة إلى الوقوف معه والتفصيل لا سيما وأن المصنف قد ذكر اختلاف النحويين ورجح قولا هذا القول فيه نظر عند أهل النحو يعني. ونحن يعني لا نحتاج إلى ذلك كثيرا لأنه أراد من ذلك أيضا يعني مسايرة أو ساير في ذلك أهل الكلام من حيث المعاني اللغوية لأجل أن يرد عليه. وهذا كما ذكرنا بحث يشبه ما سبق من ترك أو ما تركناه مما سبق، ولذلك يعني نترك هذا الجزء من الكلام. طبعا الإخوة يقرأوا هذه الأجزاء لا يتركونها، يقرؤونها لمجرد الاطلاع والقراءة. أما هي من حيث يعني الكلام في العقيدة، هو حتى قال المصنف قبل ما تخلص الفقرة قال وليس المراد هنا ذكر الإعراب بل المراد رفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك. فكلام كله متعلق بالمعاني اللغوية. خلاصته أن النحاة اختلفوا في الإعراب وعليه بدأوا يأولوا لا إله إلا الله على تأويلات مختلفة. ثم قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال في الشرح قال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. قال فقول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر.